اللبس الخاتم سنة أم الإباحة مع ذكر الدليل؟ لا نعلم ما يدل على السنة، إنما هو باح هذا والأظهر. الصحابة لبسوا خواتم، منهم من لبسها ومنهم تركها، فلبسها من خواتم الفضة خاصة للرجل فيما يظهر، ولقوا فيها أنهم باب المباحة. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه استطاع أن يبي رشحانة وإسناده مقارن، ظاهره أنه إنما يلبسه استطاع، ولكن الأحاديث الصحيحة كثيرة دل على أن لبس خواتم لا بأس بها للرجال مطلقة، ولو كان غير لبس استطاع فهي أصح من حديث أبي ريحانة، وحديث ريحانة صح فهو شاذ من جهة المثل ويصح سند، ومن سنده بعض الكلام أيضا. فالحاصل أن الصواب أنه يجوز لبس خواتم للرجال من الفضة، لكن على سبيل الإباحة لا على سبيل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.